صلى بنا إمام صلاة المغرب، وعندما أكمل ركعتين لم يجلس للتشهد ووقف ليأتي بالركعة الثالثة، فقلنا له سبحان الله، فجلس فورا وأتى بالجلوس، ثم وقف للركعة الثالثة وأكمل الصلاة. فقال له البعض منا كيف رجعت من الفرض للسنة؟ فأجاب لم أبدأ بقراءة ولذلك رجعت للجلوس. أفيدونا بعمله هذا بارك الله فيكم. عمله هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول واستكن قائما فإنه لا يرجع، وعليه أن يسجد للسهو قبل السلام سجدتين، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بأصحابه الظهر فقام من ركعتين ولم يجلس، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمة كبر وهو جالس فسجدتين ثم سلم. وقد روي من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن استكن قائما فلا يجلس. فالقاعدة إذن أن من قام عن التشهد الأول حتى استكن قائما فإنه لا يجلس، ولكن يجب عليه سجود السهو سجدتين قبل السلام. وأما قول جماعة له كيف رجعت من الفرض إلى السنة، فهذا فيه نظر، لأن جعلهم التشهد الأول من السنة ليس بصحيح، فإن التشهد الأول واجب. بحديث ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فإن قوله قبل أن يفرض علينا التشهد يعم التشهد الأول والثاني، لكن لما جبر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول بسجود السهو علم أنه ليس بركن وأنه واجب يجبر إذا تركه المصلي بسجود السهو. نعم.